بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. لا نزال مع موسى وهارون في دعوتهما لله. فرعون وملأه وهم يصرون وهم يعاندون وهم يتعاظمون، ويأبى الله إلا أن ينصر الحق ويزهق الباطل. جمع فرعون سحرة في يوم اتفق فيه موسى وفرعون، وحضر السحرة ونظرا إلى رسول الله ونبيه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأخذوا يتناجون يتسارون يتحدثون خفيا بعد أن وعظهم موسى بألا يفتروا على الله الكذب، وأن المفتري الكذب على الله له الدمار وله البوار وله خسارة الدنيا والآخرة. وإذا بهم يسرون النجوى قائلين: ما هذا الكلام من موسى بكلام ساحر بكلام مشعوذ؟ إن هو إلا كلام داعية لله، ولا يبعد أن يكون نبيا كما يقول. أصروا ذلك عن فرعون وملئه، ثم عادوا فقالوا وهم يتقربون لفرعون خائفين منه ما قاله فرعون: قالوا إن هذان لساحران، ما هذان الشخصان موسى وهارون إلا مشعوذين أرادا بسحرهما أن يخرجا هؤلاء السحرة عن ما لهم من رزق وما لهم من مقام، وأن يخرجا فرعون وملأه عن ملكهم وسلطانهم وأرضهم. هكذا سول لهم الشيطان أن قالوا، وهكذا قص الله علينا مناجاتهم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. طريقة الإخراج أن تكون عن طريق السحر والغلبة فيه، ويذهبا بطريقتكم المثلى، الطريق الفضلى، الدين الوثني الفاضل كما يتوهمون ويزعمون. المثلى تأنيث أمثال، والأمثال الأفضل، هكذا قالوا عن طريقتهم ودينهم. وقد قلنا قبل أن يدعونا داعي السماء إلى صلاة العشاء، قرئ في أكثر الروايات السابع: إن هذان لساحران على خلاف المعروف من قواعد النحو والعربية في أن إن تنصب الاسم وترفع الخبر. إن هذين لساحران، وقد زعم قوم من الصحابة وغيرهم أن هذا لحن كتبه الكتاب ونقلوا باطلا عن عثمان، وأن ذلك كان كذلك، ولكنه وقد طلب في أن يلغيه فقال: لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، فتبقوا كما هو. وما أظن ذلك صحيحا عن عثمان وعائشة كما نقل عنها هذا، وما أعتقد ذلك إلا خطأ تسرب ممن قال ذلك. القرآن عليه تتخذ القواعد، ومن قواعد قبائل كثيرة من العرب، لقبائل كثيرة من العرب قبائل بالحار وقبائل خزعا وغيرها، كانت تعطل عمل إن، وإنما تدخل للتأكيد لا ترفع ولا تنصب. إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، كل ما عملت المعنى ولم تعمل الحركة يؤكدان، يؤكد هؤلاء السحرة لأن هارون وموسى ساحران. وقد ورد بذلك النطق الفصيح لسيد العرب وفصيحهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ففي زوائد المسند، مسند أحمد عن ولده الإمام بن الإمام عبد الله بن أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يبتدئ خطباه بقوله: إن الحمد لله. وفسروا ذلك بأن إن معناها نعم ليست للتأكيد، وبالتالي لا تعمل فيما تدخل عليه من الكلم لا نصبا ولا رفعا. وقد ورد أعرابي على عبد الله بن الزبير وهو إذاك أمير المؤمنين في جميع بلاد المسلمين إلا الشام، بقيت بيد بني أمية، طلب رفدا وقد مدحه كما يفعل الشعراء فلم يعطيه ما كان يؤمله، فقال: لا، لعن الله ناقة نقلتني إليه. قال له ابن الزبير: إن وصاحبها، أي نعم، ولعن صاحب الناقة وراكبها كذلك، فهي بمعنى نعم. قيل: إن هنا بمعنى نعم، وفيما قالوا هي بمعنى التأكيد لا نعم، وجاءت على لغة ولهجة الكثير من القبائل. ورووا في ذلك قول النجم: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. قواعد النحو في غير هذه اللغة كان ينبغي أن تكون: إن أباها وأبا أبيها قد بلغا في المجد غايتيها. ولكن إن والقائل من بالحار، والقائل نطق بلغة فصيحة، أكد القرآن عندما نزلت فيه. وفي معنى نعم أيضا ورد قول الشاعر: ذكرت عواذلي بالحديث يلومنني وألومهن، ويقولن لي: شيب علاك وقد كبرت، فقلت: إن العواذل من عذله ولامه من الشابات لمنه لما يتغزل ولما يشبب، وقد شاب شعره وعلاه البياض وكبرت سنه، ولا يليق بمن كان هكذا أن يفعل مثل هذا. فأقر عندما قال قلنا له هذا القول، فقال نعم إنه أي نعم، وسواء فسرنا إن هنا بمعنى نعم أو بإن المؤكدة، ولكنها لا تعمل. فالقرآن قد تواتر نزوله بإن في هذا المكان غير عاملة نصبا في اسم ولا رفعا في خبر. والقرآن هو الإمام المحتذى للغة العرب، وعلى أساس ما فيه نطق سيبويه وغير سيبويه من أئمة النحو، ولا مجال لقائل أن يقول أخطأ كاتب في الكتابة. الله قد تعهد بحفظ القرآن نحوا ولغة ولفظا ومعنى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحافظون عامة في نحوه وبلاغته ولغته ولفظه ومعناه. قالوا أي السحرة إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، أن يتخذ السحر والبراعة فيه طريقا للاستيلاء على مصر وإخراج أهله منها وترك دينهم الوثني وإحلال دين التوحيد دين الحق إذ ذاك من موسى وهارون. وتلك كما تقول العرب في أمثالها، وتلك شكاة ظاهر عن كعارها. ثم أخذوا يتعاونون على الشيطان ويقولون فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، بعد أن قرروا مع أنفسهم وتناجوا في أنفسهم بالكيد بالكذب بالخزعبلات بالسحر والشعوذة، وقالوا لبعضهم أجمعوا أي اعزموا وأحكموا أمركم لا تترددوا ولا تتشككوا، ولا يصرفنكم ما سمعتم من موسى لا يصرفكم ذلك عن فرعون ودينه. فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أتوا صفا واحدا رأيا واحدا يدا واحدة، لا تختلفوا ففي الاختلاف الهزيمة والخسار. وقد أفلح اليوم من استعلى، وقالوا لبعضهم قد أفلح قد فاز، وانتصر اليوم من استعلى، من انتصر ومن نجح ومن غلب وقهر موسى وهارون. هكذا تناجوا وهكذا تحدثوا وهكذا سول لهم الشيطان. ثم عادوا فقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. أخذوا يشرعون في السحر وعمله، وعرضوا على فرعون على موسى متأدبين أو متحدي، ولا يظهر إلا أنهم يتحدون. أما الأدب فلم يأتي وقته بعد ولا مجاله بعد. قالوا أي السحرة يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وماذا سيلقون أو يلقي؟ يلقون هم ما أتوا به من حبال وعصين وأعواد وآلات للسحر، ويلقي هو عصاه التي كانت المعجزة الأولى التي أتى بها فرعون فأفزعاه وأرعباه، ثم انتكس على عقبه وقال هذا سحر. وبلادي عامرة بالصحراء. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فقال لهم موسى بل كونوا الأول في من يلقي، في من يشرع في سحري ويشرع في شعوذتي ويشرع في كيدي. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم، هنا حذف دل عليه المجال وهو من الفصاحة في القرآن، ويأتي في لغة العرب كذلك. وقد قال ابن مالك في أرجوزته وحذف ما يعلم جائز. قال بل ألقوا فإذا حبالهم، أي ألقوا الحبال والعصي فإذا بها تتحرك. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الحبال جمع حبل معروف، العصي جمع عصا كذلك معروف. كانوا قد أتوا بأحمال من الحبال وأحمال من العصي، وهي أدوات سحرهم في يوم الزينة، هذا يوم نصر الله للحق في شخص موسى وهارون، وخذلان الباطل في شخص فرعون وملئه وسحرته. فألقوا وهم على مستوى من الأرض سواء، قد امتلأت الأرض على سعتها بسكان مصر، وكان اليوم يوم عيد، وأتوا متزينين.